بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله، يقدمه لكم عمرو البساطي. القراءة من النسخة بتحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد حفظه الله تعالى. مسألة أقوال الطوائف في مسألة اللفظ. المبحث الثالث، حقيقة مذهب المعتزلة والجهمية في مسألة اللفظ. تقدم الكلام عن الجهمية والفرق بينه وبين المعتزلة، وأن المعتزلة وافقوا الجهمية في نفي الصفات، ومن ذلك صفة الكلام، وحقيقة مذهبهم في اللفظ بالقرآن ومذهبهم في الكلام، فإنهم يقولون إن كلام الله مخلوق ولا يفرقون بين اللفظ والملفوظ من جهة الحكم، فالقرآن عندهم مخلوق وهكذا اللفظ به، لكنهم اختلفوا بعد ذلك. فقال الطائفة منهم إن الله يخلق كلامه عند تلاوة كل تال، فيجري كلامه المخلوق على لسانه التالي، وفعل التالي هو حركة اللسان فقط وهي القراءة، فالقراءة صنع العبد عندهم، والمقروء صنع الله وخلقه، فالمسموع عندهم مخلوق بين صنعين، صنع الرب وصنع العبد، وهذا قول أبي هذيل والإسكافي وأصحابه. قال فيها مشي أبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة ورأس البدع محمد بن الهذيل البصري العلاف، له أقوال كفرية، وقد مات سنة 235 الهجرة، وقيل 227 الهجرة، وانظر سير عالم النبلاء الجزء العاشر 542. والإسكافي هو أبو جعفر محمد بن عبد الله السمرقندي، ثم الإسكافي المعتزلي، من رؤوس المبتدعة، وكان ذكيا واسع المعرفة، وكان يتشيع، مات سنة 240 الهجرة، انظر سير عالم النبلاء الجزء العاشر 550. انتهى. وقالت فرقة أخرى إن العبد هو المحدث لأفعاله وتلاوته، والله تعالى خلقه أي القرآن في مكان واحد لا ينتقل عنه ولا يفارقه إلى غيره، فهذا المسموع هو صنع التالي ألفاظه وتلاوته، وهذا قول أكثر البغداديين من المعتزلة وقول جعفر بن حرب. قال فيها مشه المعتزلة قسمان، معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة، وبالبصرة أول ظهور الاعتزال، ويقال إن معتزلة بغداد أخذوا الاعتزال من معتزلة البصرة، وبينهم اختلاف وتنازع في مسائل كثيرة، والبصريون أقرب إلى الإثبات والسنة من البغداديين، انظر التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي صفحة 51-55 وغيرها. وجعفر بن حرب أبو الفضل، جعفر بن حرب الهمذاني المعتزلي من ضلالهم، وله تصانيف، وكان عابدا، هلك سنة 236 الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء الجزء العاشر 549. انتهى. وقالت فرقة إن القرآن لم يخلقه الله تعالى في الحقيقة ولا هو فعله، فإنه عرض، وهم يحيلون أن تكون الأعراض فعلا لله، قالوا فهو فعل المحل الذي قام به، وهذا قول معمر وأصحابه من المعتزلة. قال في هامشه معمر بن عمرو، وقيل ابن عبان البصري السلمي مولاهم العطار المعتزلي، له تصانيف، هلك سنة 215 الهجرة، انظر سير عالم الولاء الجزء العاشر 546. انتهى. قال شيخ الإسلام ولما كانت الجهمية يقولون إن الله لم يتكلم في الحقيقة بل خلق كلاما في غيره، ومن أطلق منهم أن الله تكلم حقيقة فهذا مراده، فالنزاع بينهم لفظي. كان من المعلوم أن القائل إذا قال هذا القرآن مخلوق كان مفهوم كلامه أن الله لم يتكلم بهذا القرآن، وأنه ليس هو كلامه بل خلقه في غيره. وإذا فسر مراده بأني أردت أن حركات العبد وصوته والمداد مخلوق كان هذا المعنى، وإن كان صحيحا ليس هو مفهوم كلامه ولا معنى لقوله، فإن المسلمين إذا قالوا هذا القرآن كلام الله لم يريدوا بذلك أن أصوات القارئين وحركاتهم قائمة بذات الله، كما أنهم إذا قالوا هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يريدوا بذلك أن حركات المحدث وصوته قامت بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال إن القرآن مخلوق أو إن القرآن المنزل مخلوق أو نحو هذه العبارات كان بمنزلة من قال إن هذا الكلام ليس هو كلام الله. ثم إن هؤلاء صاروا يقولون هذا القرآن المنزل المسموع هو تلاوة القرآن وقراءته، وتلاوة القرآن مخلوقة وقراءة القرآن مخلوقة، ويقولون تلاوتنا للقرآن مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة، ويدخلون في ذلك نفس الكلام المسموع، ويقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، ويدخلون في ذلك القرآن الملفوظ المتلو المسموع، ف فأنكر الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة هذا، وقالوا اللفظية جهمية، وقالوا افترقت الجهمية ثلاثة فرق، فرقة قالت القرآن مخلوق، وفرقة قالت نقف فلا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وفرقة قالت تلاوة القرآن واللفظ بالقرآن مخلوق. انتهى. انظر درء التعارض الجزء الأول 260-261، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.